أربعة أنواع مشروع في دين الإسلام، وقد ورد ذلك في كتاب الله الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه علماء الأمة. فقد ورد قوله تبارك وتعالى في سورة النساء في شأن الإخوة من الأمة: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا يدل على مشروعية الاشتراك في النصيب. وورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، فقد امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريكين إذا صدقا وبينا، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين، أقرهم على الاشتراك، فقد اشترك هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم يوم بدر على أن يعمل كل منهم ما في وسعه في جمع الغنائم، فما جاء بعد ذلك اقتسموه بينهم بالسوية. فلم يستطع عبد الله ابن مسعود ولا عمار أن يأتي بشيء، وجاء سعد رضي الله عنه بأسيرين. وقد يقول قائل: كيف يكون ذلك دليلا على المشروعية وغنائم الحرب إنما تكون مقسمة بنظر الإمام على مقتضى القواعد الشرعية وعلى مقتضى ما ورد في قسمة الغنائم؟ والجواب عن ذلك أن الغنائم هذا كان قبل نزول الآية التي تفصل حكم الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقوله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه الآيات بينت وفصلت حكم المغانم بعد الغزوة، واشتراكهم رضوان الله عليهم كان قبل الغزوة. هذا من ناحية. وقد يجاب عنه بجواب آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحض على الغزو وعلى الاجتهاد في مقاتلة العدو، وكان ينفل بعض أصحابه، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي أنه قال: من قتل قتيلا فله سلبه. فيجوز أن ينفل الإمام، يعني أن يعطي زيادة على نصيب الفارس من المغنم، أن يعطي لمن يبذل جهدا أكثر. فهذا على كل حال يدل على مشروعية الفعل الذي قام به هؤلاء الثلاثة النفر، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأقرهم عليه. وأجمع المسلمون من لدن عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا على صحة الشركة في الجملة، يعني وجود أنواع من الشركة في دين الإسلام في باب المعاملات هذا أمر سائغ مشروع، لكن قد يختلف العلماء في بعض الشروط أو في بعض أنواع من الشركة هل تجوز أو لا تجوز، لكن الاشتراك في الجملة هذا أمر سائغ مقرر مجمع عليه لا خلاف في ذلك. ثم بعد ذلك الشركة هذه اسم الجنس يشمل كل الأنواع التي تدخل تحته، ويدخل تحتها شركات العقود وشركات الأملاك، شركات العقود وشركات الأملاك. فهذه الأنواع التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا إنما هي شركات عقود، لأنها تعاقد بين طرفين على الاشتراك بوجه من الوجوه، فهي شركات عقود وليس شركات أملاك. المؤلف رحمه الله ذكر أربعة أنواع من أنواع الشركة، وهذا لا يعني أنه لا يوجد أنواع أخرى من أنواع الشركة، ولكن المؤلف رحمه الله لا يترجح له من أنواع الشركة إلا هذه الأربع الأنواع، يرى أنه لا يصح منها إلا هذه الأربع الأنواع. هناك نوع خامس لم يذكره المؤلف وذكره غيره من علماء الحنابلة، وهو شركة المفاوضة، شركة المفاوضة، وهي الشركة التي تجمع بين أكثر من نوع من هذه الأنواع، فتجمع بين شركة الأنان وشركة الأبدان وشركة الوجوه، فيسوغ التصرف فيها بكل أنواع هذه الأنواع من الشركة. المؤلف لم يذكره رحمه الله إما لأنه غير راجح عنده، أو لأن هذه الأنواع إذا جازت منفردة فإنها تجوز مجتمعة. نعم. مسألة: ولا يصح بالعروض وهو ظاهر المذهب. ولا خلاف، ولا تصح إلا بشرطين. الشركة قال لا تصح إلا بشرطين: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير، وهذه أيضا مما اختلف فيه العلماء، يعني لا خلاف بين العلماء في صحة الشركة بالدراهم والدنانير، لكن قصر صحة الشركة على الدراهم والدنانير فقط، أن يكون رأس مال الشركة دراهم أو دنانير، هذا أمر مختلف فيه، جمهور العلماء يرون ذلك، وبعض العلماء يرى أن الشركة تصح بغير هذا، تصح بالعروض، عروض التجارة، يعني لو اشتركوا مثلا، اشترك بعضهم بغنم وبعضهم بنوع آخر من البضاعة، مواد غذائية مثلا، يرى أن هذا صحيح. والعلماء الذين منعوا من صحة الشركة لعروض التجارة قالوا إن هذا يؤدي إلى ظلم أحد الطرفين فيما لو انفسخت الشركة، وكانوا قد اتفقوا على جزء معين من الربح، إما النصف أو الثلث أو الربع إلى آخره، ثم بعد ذلك لو خسرت هذه الشركة ولم يكن لها ربح، فإن اقتسام المال سيكون مجحفا بحق أحد الطرفين، لأنه ربما بيعت سلعته أو بيعت بضاعته فكانت أغلى من ثمن بضاعة الآخر، فأدى ذلك إلى أن الآخر يقاسمه في ماله وهو يعني وماله أقل من ذلك. فمن هنا قالوا إنه لا يجوز إلا إذا بيعت هذه العروض ثم بعد ذلك أخذ ثمنها فوضع الشركة. هذا هو السبب عند بعض العلماء الذين منعوا صحة الشركة بغير الدراهم والدنانير، قالوا أما الدراهم والدنانير ويمكن أن يقاس عليها في زمننا النقود فهي هذه أثمان الأشياء، فهي صح لأن أثمانها متساوية ومعلومة، قيمها متساوية ومعلومة، فهي صح الاشتراك بها، لأنه عندما تفسخ هذه الشركة وتوزع حصة كل واحد منهم لا يقع ظلم على واحد من شركة. نعم. قال: ولا يصح بالعروض وهو ظاهر المذهب، لأن هذه الشركة لا تخلو إما أن تقع على الأعيان أو قيمتها أو أثمانها، لا يجوز وقوعها على الأعيان لأنها تقتضي الرجوع عند المفاضلة برأس المال، ولا مثل لها فيرجع إليه، وقد تزيد قيمة جنس أحدهما دون الآخر فيستوعب بذلك جميع الربح، وتنقص قيمته، فيؤدي إلى مشاركة الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح ولا على أثمانها، لأنها معدومة حال العقد ولا يملكانها، ولأنها تصير عند من يجوزها شركة معلقة على شرط وهو بيع الأعيان. يعني كأنه يعني إذا قلنا إن المقصود ليس الأعيان هذه وإنما أثمانها، يعني كأنها تصبح شركة معلقة على شرط، يعني نشترك في هذه الأعيان على أنها تباع وتكون الشركة في ثمنها، وحينئذ إذا علق العقد على شرط لزم منه فساد العقد. نعم. ولا يجوز أن تكون واقعة على قيمتها لأن القيمة غير متحققة المقدار فيفضي إلى التنازع، ولأن القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه فيشاركه الآخر في ثمن العين التي هي ملكه، وعنه يجوز، وتجعل قيمتها وقت العقد برأس المال، ودليله أن مقصود الشركة أن يملك كل واحد منهما نصف مال الآخر وينفذ تصرفهما، وهذا موجود في العروض فصحت الشركة فيها كالأثمان. الشرط الثاني أن يشترط لكل واحد منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، ولا خلاف في ذلك في المضاربة المحضة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمع أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء. ولأن استحقاق المضارب للربع بعمله ولأن استحقاق المضارب الربح بعمله فجاز ما يتفقان عليه من قليل وكثير كالأجرة في الإجارة وكالجزء من الثمرة في المساقات والمزارعة. يعني هذا دليل على صحة الشرط الثاني الذي اشترط لصحة الشركة أن يتفق على مقدار نصيب كل منهما من الربح، لا بد من هذا، ولا بد أن يكون ذلك جزءا مشاعا معلوما. يعني هذا الجزء الربع أو الثلث أو النصف مشاعا، يعني غير محدد، لا يقول من ربح هذه الدار أو من ربح هذا النوع من أنواع التجارة، لا، مشاعا غير محدد. ثم بعد ذلك لا بد أن يكون هذا الجزء معلوما، معلوما يعني للجزء لا مقدار الربح، لأنه لو حدد مقدار الربح لأحدهما بطلت الشركة، إذ ربما خسرت الشركة ولم يحصل ربح، فبما يستحق هذا التحديد؟ فلذلك لا بد من تحديد الجزء وأن يكون هذا الجزء مشاعا، مشاعا معلوما. نعم. القيمة في الحال، القيمة في الحال، والثمن ما تؤول إليه، ما تؤول إليه من قيمة، يعني من دراهم أو دنانير، من دراهم أو دنانير. الضرب الثاني شركة الوجوه، وهي أن يشتركا فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما، فما ربحا فهو بينهما، لأن مبناها على الوكالة والكفالة، لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه فيما يشتريه، ويبيعه كفيل عنه بذلك، والملك بينهما على ما شرطا، نصفين أو ثلاثا أو أربعا أو أثلاثا أو أرباعا، والوضيعة على قدر ملكيهما فيه، ويبيعان فما رزق الله تعالى فهو بينهما على ما شرطا، فهو جائز، ويحتمل أن يكون على قدر ملكيهما، وهما في جميع تصرفاتهما وما يجب لهما وعليهما في إقرارهما وخصومتهما بمنزلة شريكي العنان على ما سبق. هذا النوع من الشركة أن يشترك اثنان أو أكثر ليس لهم مال، وإنما يأخذون من التجار بوجوههم وبما لهم من جاه، يعني هم معروفون في السوق وعند أهل التجارة، فيأخذون من الناس، يأخذون هذه البضائع ثم بعد ذلك يبيعونها، فيجوز أن يشتركوا، أن يأخذ كل منهم البضاعة بجاهه لا بماله، ثم بعد ذلك يشتركون في ما يرزقه الله سبحانه وتعالى من ربح في هذه البضاعة بعد أن يبيعانها. هؤلاء أو هذان الشريكان كل منهما له أن يتصرف فيما جاء به الآخر، فهو بمثابة وكيله، يبيع ويكفل عنه ويؤدي عنه ويقبض ويبرئ، لأن الشركة مبناها أيضا على الأمانة، فهما فكأن كل منهما ائتمن الآخر على ما له من حصة في هذه الشركة. يشترط في هذا ما يشترط في الشركة المتقدمة من تحديد الربح لكل منهما، وأن يكون جزءا معينا معلوما. مشاعا معلوما، أن يكون جزءا مشاعا معلوما، فلا بد أن يعرف كل منهما ما هي حصته من الربح. نعم. الوضيع الخسارة، الخسارة والعياذ بالله. إذا وقعت خسارة، وقعت خسارة في بيعة من هذه البيعات أو في نوع من أنواع التجارات التي يتعاملون بها، فإن الوضيعة تكون من رأس المال. قبل أن يقتسمان الربح لا بد أن يكملان ما نقص من رأس المال. فإذا كانت تجارتهما رابحة في كل البضائع التي أخذوها إلا في نوع واحد اشتروه ب50 وباعوه ب20، فإنهم لا يعدون ما ربحوه في الأنواع الأخرى ربحا حتى يكملوا ما نقص من ثمن هذه البضاعة، ولا يكون هناك ربح حتى يسلم رأس المال. يقول العلماء لا يكون ربح حتى يسلم رأس المال. متى يعلم وجود الربح؟ إذا سلم رأس المال. إذا سلم رأس المال بعد ذلك يمكن أن يكون هناك ربح. الضرب الثالث المضاربة، وهي أن يدفع أحدهما ماله إلى آخر يستجير فيه والربح بينهما، ويسمى مضاربة وقراضة، وينعقد بلفظهما وكل ما يؤدي معناهما، لأن القصد المعنى، فجاز بما دل عليه كالوكالة. وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة، ذكره ابن المنذر، ويروى ذلك عن جماعة من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعا. ولأن بالناس حاجة إليها، فإن الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة، وليس كل من يملكها يحسن التجارة، ولا كل من يحسن له رأس مال، فاحتيج إليها من الجانبين، فشرعها الله سبحانه لدفع الحاجتين. هذا النوع الثالث من أنواع الشركة. النوع الأول أن يشترك بماليهما جميعا، والنوع الثاني أن يشترك بجاهيهما. وأما هذا النوع فأن يكون المال من واحد والعمل من واحد، المال من أحدهما والعمل من الآخر. هذا جائز ومشروع، يسمى هذا النوع يسمى مضاربة من الضرب في الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى سماه ضربا، يعني السعي لاكتساب الرزق في أطراف الأرض هذا يسمى ضربا، ومن هنا سميت مضاربة. ويسمى قراضا، أهل الحجاز في عهد الصحابة كانوا يسمون هذا وما بعده كانوا يسمونه قراضا، وهو المشهور المعهود في مذهب المالكية، تسمية المضاربة بالقراض، لأنكم تعلمون أن أصول المذهب المالكي حجازي. الإمام مالك رحمه الله كان من علماء وأئمة الحجاز، وتلقى علمه عن علماء المدينة، عن الأئمة السبعة، الفقهاء السبعة الذين ورثوا علم الصحابة ومن بعدهم. هؤلاء هم أساتذة مالك رحمه الله. فلذلك يعني لا غرابة في أن توجد هذه التسمية في المذهب المالكي، القراض، مع أن هذا الاسم مشهور في الحجاز في ذلك الزمن، القراض. نعم. المهم أن المؤدى واحد، القراض أو المضاربة مؤداهما واحد، فمعناه أن يكون المال من واحد والعمل من واحد آخر. وهذا لا بد فيه أيضا من تحديد نسبة الربح لكل منهما، الربح على ما شرطا. ونقول فيه أيضا إنه لا يكون ربح حتى يسلم رأس المال، يعني لو حصل ربح لكن حصلت خسارة أو نقص في رأس المال لا يقسم هذا الربح حتى يكمل رأس المال ثم بعد ذلك يؤخذ نصيب كل واحد منهما على ما شرطاه. المؤلف رحمه الله أشار إلى أن هذا النوع من الشركة مشروع وبين الحكمة في مشروعيته، فإن الناس محتاجون لتنمية أموالهم وتثميرها، أصحاب الأموال محتاجون إلى تنميتها وتقليبها في التجارة، ولا تنمو إلا بذلك. المال لو بقي مرصودا، لو بقي كنزا مخزونا فإنه لا ينمو. كيف ينمو؟ ينمو بتقليبه في التجارة. هذا التقليب لا يحسنه كل أصحاب الأموال، يمكن أن يكون الإنسان عنده مال ولكنه لا يحسن للتجارة فيه ولا العمل فيه. كثير من الناس لا يحسنون هذا، وكثير من الناس أيضا يحسنون التصرف ويعرفون كيفية تقليب الأموال وكيفية استثمارها، ولكن ليست لديهم رؤوس أموال يعملون بها. فهذا النوع مشروع لسد حاجة هؤلاء وهؤلاء، فيكون العمل من واحد والمال من واحد. العمل من المال من صاحب المال الذي لا يستطيع أن يتجر فيه ولا أن ينميه، والعمل من إنسان خبير ماهر قادر لكن ليس لديه رأس مال، فهذا النوع من الشركة لسد حاجة الطرفين. نعم. الضرب الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه، كالاحتطاب والتلصص على دار الحرب وفي المعادن وسائر المباحات، فهي صحيحة لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجيء أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأثيرين، رواه أبو داود واحتج به أحمد. نعم. هذه شركة الأبدان هي الشركة الرابعة، النوع الرابع من أنواع الشركة المشروعة في الإسلام، وهي أن يشترك اثنان بأبدانهما فيما يكسبانه من المباحات، سواء كان ذلك باحتشاش أو احتطاب أو اصطياد أو بصناعة، عمال يعملون سواء كانوا مهرة أو غير مهرة يعملون ويشتركون فيما يكسبون. فإذا وقع الاتفاق على ذلك صح شرعا، حتى وإن اختلف عملهما، حتى وإن اختلفت ثمرة عملهما، أحدهما جاء بعشرة والآخر جاء بواحد أو لم يأتي بشيء، لأن كل منهما بذل ما في وسعه، لكن النتائج بيد الله سبحانه وتعالى. وقد استدل المؤلف رحمه الله على صحة ذلك فيما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعمار وسعد عندما اشتركوا في يوم بدر، وذكر المؤلف من أمثلة ذلك قال: التلصص على دار الحرب، والمقصود به أن يتخفى بعض المسلمين ويقاتلون العدو في دار الحرب، العدو الذي بينه وبين المسلمين قتال، يعني ليس بينهم عهد وليس بينهم ذمة، هؤلاء محاربون ليس بينهم عهد ولا ذمة، وهم أيضا يعني مقاتلون للمسلمين، هؤلاء يسمون بالمحاربين. فهؤلاء لو من أموالهم حلال للمسلمين، فلو استطاع بعض المسلمين تحصيل بعض هذه الأموال من دار الحرب أو من غيرها فإن هذا المال حلال لهم. فلو اشترك اثنان أو أكثر على هذا الأمر، في هذا الأمر، فذهب كل منهم بطريقه أو اجتمعوا وتعاونوا وذهبوا سوية ونهبوا واستلبوا بعض الأشياء ثم عادوا بها، فإنهم شركاء فيه. نعم. مسألة. والربح في جميع ذلك على ما شرطاه، لأن الحق لا يخرج عنهما، والوضيعة على قدر المال، وهي الخسارة على كل واحد منهما بقدر ماله، إن كان متساويا تساويا في الخسران، وإن كان أثلاثا كان أثلاثا، ولا نعلم فيه خلافا. يعني ما دام الحق لهما أو لهم، فإن من حقهم أيضا تحديد نسبة الربح لكل منهم، ولا بد من ذلك. لا تصح الشركة إلا بتحديد نسبة الربح لكل منهم. فإذا حدد لكل منهم نصيبه من الربح جاز ذلك حتى وإن لم يكن متساويا. لو شرط لأحدهما ثلاثة أرباع وللآخر ربع جاز ذلك، لأن هذا الأمر موصول إليهما، هما أصحاب الاختصاص وهما أصحاب الحق فيه، فإذا اتفق على توزيعه جاز ذلك. نعم. مسألة. ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين. ولا ربح شيء معين.